فيظن ان هذه النعم انما هي قصد لرضا الله عنه، ويقول لولا ان الله عز وجل قد رضي عني ما انعم علي بهذه النعم. فهو مغتر بنعم الله، ونسي المسكين انه مستدرج. ايها المسلمون تدبروا مني هذا، ان الابتلاء بالنعيم اقسى من الابتلاء بالضيق والشده، لان الابتلاء بالنعيم يلهي وينسي ويطغي الا من رحم ربك جل وعلا. فهو يظن ان الله ما انعم عليه الا لانه قريب من الله تبارك وتعالى. كلا كلا، انظر الى اهل الكفر في الشرق والغرب، قد انعم الله عز وجل عليهم وفتح عليهم ابواب كل شيء، فهل هذا دليل على ان الله قد رضي عن الكفر واهله؟ لا والله. ولكن اعلم بان النعم استدراج لاهل الكفر ولاهل المعاصي. تدبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه احمد في مسنده والبيهقي في الشعب، وحسن الحديث الحاكم العراقي وصححه الشيخ الألباني الصحيح من حديث عقبة بن عامر انه صلى الله عليه وسلم قال: اذا رايت الله جل وعلا يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصية الله فاعلم بانه استدراج له من الله عز وجل. وقرأ النبي قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلما نسوا ما ذكروا به، لما تغافلوا عن الاوامر والنواهي والحدود، كان المطلوب ان تكون الحديثة خسفنا بهم الارض، خسفنا بهم الارض، أرسلنا عليهم الريح، أو أرسلنا عليهم العذاب والقسط والصيحة، ولكن فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ومن الناس الآن من هو مقيم على معصية الله، ولكن الله يذكره، ولكن الله يحفظ عليه، فيظن المسكين ان المعصية هينة حقيرة، ولولا انها كذلك لعجل الله له العقوبة في الدنيا. فربما يفتكر بانه عصى الله بليل، فيصبح ليهتك ستر الله عليه بنهار، ونسي المسكين ان حلم الله عليه استدراج له من الله جل وعلا. تدبر معي قول الحديث المصطفى في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال: ان الله ليجزي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. وقرأ النبي قول الله جل وعلا: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. ايها المظلوم، اياك ان تظن ان الله قد اهمل الظالم، او ان الله عز وجل قد نسي الظالم. تعالى ربنا، لا يضل ربنا ولا ينسى، بل ان الله ليملي لاهل الظلم، بل ان الله ليملي لاهل الضلال والطغيان، حتى اذا ما اخذهم فلن يمسكهم ربنا جل وعلا. اين الطواغيت والظالمون في كل زمان؟ اين قارون؟ اين فرعون؟ اين هامان؟ اين النمرود بن كنعان؟ اين اصحاب الاخدود؟ اين الظالمون واين الكافرون لهم في الغيب؟ بل اين فرعون وهامان؟ اين من جوفوا الدنيا بفضلهم وذكرهم بالورى ظلم وطغيان؟ هل حق الموت ذا عز بعزته؟ او هل نجا منه بالسلطان الاسلام؟ لا، والذي خلق الاكوان من عدم، الكل يبنى فلا انس ولا جان، قال ربنا كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام. يقول الحديث: ان الله ليملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلح. فمن الناس من يغتر بالنعم، ومن الناس من يغتر بحلم الله وستر الله عليه، ومن الناس من صرف قلبه وهمه ووقته الى الدنيا، فاصبح في الدنيا غايته التي لاجلها يعيش، والتي لاجلها يبذل الحرص والجهد والفكر والعقل. لا هم له في هذه الحياه، يسمع الاذان فلا يقوم، يعلم التوحيد فلا يتاثر، يوعظ بالقران والسنه فلا يتحرك قلبه، لا يعيش الا من اجل هذه الحياه الدنيا. والله لقد اخبرني اخواننا في امريكا عن رجل يندسم الى الاسلام، ولكنه قد فتح محلا كبيرا يبيع فيه الخمر والخنزير، وقد ضيع الصلاه. فلما ذهبت الى هنالك يوما اراد مني اخواني ان اذهب لزياره هذا الرجل لاذكره بالله عز وجل، فذهبت اليه، ولما قمت بتذكيره بايات القران واحاديث النبي عليه الصلاه والسلام، رد علي هذا القاتل الجاهل وقال: يا زيد، والله ما اتيت الى هذه البلاد لاصلي او لاذهب الى المساجد، وانما اتيت لاسمع مسلم الدين دون راس، واعدك ان عدت الى بلد مصر مره اخرى اذا ما فتحت مشروعا، وشعرت بالاستقرار ان اقضي كل عمري في بيت الله عز وجل. قلت: والله لا اضمن لك ذلك، لانني ما وقعت لك ولا لنفسي صدقه معامله الموت ان يذهلك او ان يذهلني حتى ارجع الى بلدي مره اخرى. فنظر الي المسكين وقال: اريد ان اصارحك بشيء. قلت: قل. قال: ابشرك، يظنها بشاره، انني اذا اصبت بحاله من الصداع اخرجت ورقه ب100 دولار ووضعتها على راسي فذهب الصداع بالحال. قلت: صدق سيد الرجال اذ يقول: داع التعبد الدرهم، داع التعبد الدينار. انت عبد لهذا الدولار، انت عبد لشهواتك، انت عبد لهذه الحياه الدنيا. الى متى؟ الى متى؟ الى متى تعبد الكلفيه التي تلت عليك؟ الى متى تعبد المال الذي لمجده ضيعت حقوق الله؟ الى متى تعيش من اجل هذه الحياه الدنيا وكانك لن تعرض يوما على الله جل وعلا؟ ان الذين لا يرجون لقاءنا، تدبر كلام الله، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ان الذين لا يرجون لقاءنا، هو لا يرجو لقاء الله، بل اذا ذكر بلقاء الله قال لك: ذكرنا بموضوع اخر. ان ذكرته بالموت قال: لا، نريد ان نشعر بالحياه، نريد ان ننعم بالحياه. لماذا تريدون ايها المشايخ ان تعقدونا من هذه الحياه الدنيا؟ كلا، بل اننا نحذرك من الوصول اليها ونحذر انفسنا. فانا نسال الله ان يختم لنا ولكم بخاتمه الايمان، كاننا نعلم ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فها انا الان اذكرك بالله جل وعلا، ولكن ورب الكعبه لا اضمن ولا تضمن ها هي الخاتمه، ولكننا نستعين بالله عز وجل من باب قول الحافظ ابن كثير: لقد اجرى الله الكريم عادته بكرمه، ان من عاد على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. شيخنا المبارك وطيبة الشيخ عبد الحميد بن طيب الله ثواه وجمعنا به في جنات النعيم، عاش لدعوة الله وعاش لدين الله، ما مات قبائل وما مات طاغوت من طواغيت أهل الأرض، وإنما تمنى رضوان الله جل وعلا فكانت القاتله ان تقبض روحه وهو في الصلاه بين يدي الله جل وعلا. انها الخواتيم، انما الاعمال بالخواتيم. نسال الله ان يحسن لنا ولكم الخاتمه. ووالله لقد تشرفت في المنصوره في الايام القليله الماضيه ان رجلا ما صلى لله جل وعلا، ما عرف الصلاه، ذكر لله فكان يذكر للمذكرين، نصح فكان يهجر للناصحين، اصيب بحاله الاغمام. ثم بعد ذلك لما اطاف قال اريد ان اتقيا، فدخل الحمام ان ادخلها عزكم الله، ووقع وجهه في هذه القاعده التي يجلس عليها ليقضي حاجته، ليخرج ما في جوفه وما في بطنه، فغلبه الخيل ووضع راسه هكذا في هذا المنصب القدر الفجر، وظل يقيم حتى خرج خروجه في هذا المنصب النجس القدر. ولا حول ولا قوه الا بالله، انما الاعمال بالخواتيم. فالى متى تعيش من حج الدنيا وكان الدنيا هي الاله التي من اجله ترجع ومن اجله تبذل الوقت والعرق والجهد؟ الى متى؟ ان الذين لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها، تطمئن لهذه الحياه، هو يطلب خلق الله وهو يعتقد انه مخلد على الكرسي في هذه الدنيا، لن يعرض يوما على الله جل وعلا ليقف الى جوار هذا المظلوم ليقتص له ملك الملوك جل وعلا. فأبشر أيها المظلوم إذا ما علمت أن الذي سيقتص لك من الظالم هو ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. إن الذين لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آيات الله غافلون، يذكر هذا لآيات الله فلا تذكر، إنه في غفلة، غافل عن القرآن، غافل عن السنة. ها مصير هؤلاء من أصل القرآن، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. مأواهم النار، لا جزاء لهم إلا النار. فأذكر نفسي وإياك أيها الحبيب الكريم، يا من غفلتم عن الآخرة وتهالكتم على الدنيا، أذكر نفسي وإياكم بأن الدنيا إلى جواب، وبأن الدنيا دار ممر، وبأن الآخرة هي دار المقر. فكلوا من ممركم لمقركم، ولا تفضحوا أسراركم عند من يعلم أسراركم. قال الله جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا ويوم يسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل جعلتم أن لن نجعل لكم موعدا وأوحي الكتاب فترى المجرمين مشفقين منه ربك أحدا. تذكر تذكر أيها المسلم تذكر وقوفك يوم العرض عريانا. أين الناس؟ ما أين المنصب ولا أين الناس؟ ذهب إلى غير وجهه. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا خلق الأحشاء حيرانا والثار تذهب من غيظ ومن حلق على العظام ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك ها عملوا على مهلك فهل ترى فيه حرفا غير ما كانت؟ فلما قرأته ولم تنكر كرامته واقررت اقرارا من عرفت اشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وانظروا بعبد عصى للنار عطانا المشركون فمن في النار يجتلب والموحدون بلا يقل سكانا. تذكر وترى المجرمين مشرقين مثل في هذا الكتاب ويقولون يا ويلنا ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. كم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله اياها. كم من معصية نسيت قد كنت نسيتها ذكرك الله اياها. وكم من مصيبة قد كنت اخفيتها اظهرها الله لك ورداها. فيا حسرة قلبك وقتها على ما تضرت في دنياك من طاعة الاولاد. يا حسرة قلبك وقتها على ما كنت فيه من غفلة في هذه الحياة الدنيا. تذكر قول الصادق المصدوق الذي يقول في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الانصاري والله ما الفقر اخشى عليكم ولكني اخشى ان تسقط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها فتحدثكم كما اهلكتهم. قال تعالى الهاتف التكاثر حتى زرتم المقابر. شغلتهم الدنيا شغلتهم الشهوات حتى زرتم المقابر. انتبهتم عاينتم الحقائق التي انتصرها في هذه الحياه اما بلسان الحال او بلسان المقام. الهاتم التكاثر حتى زرتم المقابر. وانظروا الى هذا التعبير القراني اللطيف في كلمه زرتم فكأن الميت في قبره ما هو الا زائر. وحتى تنقضي مده الزياره والمنطلق ليرى نفسه بعد هذه الزياره قد وقف بين يدي الله جل وعلا ليسال عن كل شيء قدمه في هذه الحياه. أبهاكم التكاثر حتى تنظروا المقادر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا قبرة حلوة وإن الله قد استخلفكم فيها لينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فأذكر نفسي وإياك أيها الحبيب الكريم بعدم الدخول إلى الدنيا وبعدم الاطمئنان إلى هذه الحياة الدنيا لأن الله عز وجل قد حذر من ذلك. ونادى على الجميع أيها القاتلون أيها اللاهون أيها الساهون بل أيها الطامعون المؤمنون قال لنا ربنا جل وعلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل رجل اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مضطرا ثم يكون حطاما. وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله والرضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. واود من باب التقسيم العلمي لهذه المساله أن نعلم أن الدم الوارد في القرآن والسنة في حق الدنيا لا يرجع إلى زمانها ومكانها وما أوزع الله من خيرات ونعم. تذكروا هذا ان الذنب الوارد في الكتاب والسنه في حق الدنيا لا يرجع الى زمان الدنيا الذي هو الليل والنهار. فلقد جعل الله الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكوره. ولا يرجع الشخص الى مكان الدنيا الذي هو الارض. فلقد جعل الله الارض مهدا لبني ادم ليتاجروا على ظهرها وليضربوا فيها الاعمال التي تقربهم الى الجنه. وكذلك الذنب الوارد في الدنيا لا يرجع الى ما اودع الله الدنيا من خيرات ونعم. فهذه نعم الله على خلقه وعلى عباده. والله عز وجل يقول قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. اذا فلنعلم ان الذنب الوارد في حق الدنيا في القران والسنه انما هو متعلق بكل ما يرتكب فيها لا يرضي الرب جل وعلا. الذنب للمعاصي للكفر الذي يرتكب في هذه الحياه. قال علي بن ابي طالب الدنيا دار الكفر لمن صدقها ودار نجاة لمن سئم عنها ودار همم لمن تزود منها فهي مهبط وحي الله ومصلى انبياء الله ومفجر اولياء الله ربحوا فيها الرحمه واكتسبوا فيها الجنه. تمر الى الفهم الدقيق لحقيقه هذه الحياه لاننا لا نريد ان يفهم مسلم هذا الكلام فهما خاطئا فيحضر هذه الحياه ويحضر الوظائف والاعمال. كلا، وانما اقول لك ان استطعت ان تجمع ملايين الجنيهات جمعا لفضلك ان تجمع من الحلال وان لا تنسى حق الكبير المتعال. عمل الدنيا عمل الدنيا لكن اياك ان ترجم الى الدنيا وان تطمئن اليها وان تنتقل بالدنيا عن الاخره. يقول لي رجل من رجالات الاعمال من اسبوعين فقط اذكره لله عز وجل يقول لي ان الدنيا قد شغلتنا والله واخذتنا تماما. ثم قال لي والله يا شيخ انا لا ارى اولادي مع انني لست على سفر الا بعد كل فترات طويله لانني ارجع الى البيت وهم نائمون ويخرج من اولادي الى المدارس وانا نائم فانا لا ارى اولادي. قلت له وكيف حالك مع الصلاه؟ قال والله الشكل فيمر علي الاسبوع لا اصلي صلاه واحده لله جل وعلا. ثم ذكرته بالله فقال دعنا نجري في هذه الحياه الدنيا لاننا بعد الموت سننام طويلا سننام طويلا. قلت له لا والله بل انت الان في نوم طويل وانت الان في سباب عميق وانما ان استيقظت الان بالعمل للاخره فستستريح هنالك بين يدي الله جل وعلا. قال تعالى ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أيها الحبيب الكريم أذكر نفسي وإياك بحقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. الدنيا كما نقول دوما وإن طالت فهي قصيرة وإن عظمت فهي حقيرة لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. ثانيا الاستخفاف بأوامر الله صورة من أبدع صور الغفلة. تأمر تقول قال الله تنهى فتقول لها الله عن كذا ولها رسول الله عن كذا. أرى رجلا يلبس خاتما من الذهب فأقول له لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس خاتم من ذهب للرجال فأرد عليه وأقول أيها من العالمين أنا أعلم. استخفاف الله عز وجل حرم كذا اعلم. الله عز وجل نهى عن كذا اعلم. تعلم وانت لا تفعل. لو قلت

يسقط العمل. فكيف إن قدمت وكيف إن اتهمت شريعته والتأييد المحكمة؟ فالاستخفاف بأوامر الله من أرفع صور الغفلة في هذه الأيام وفي هذا الزمان، وهذه الغفلة التي تتمثل في هذا الاستخفاف إنما هي تتناسب إداء وانتهاد مع أصل الإيمان، مع الرضا بالله ربا وذكر الشاهدين وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسوله. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا شعار أهل الإيمان، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما شعار المستخدمين بأوامر الرحيم الرحمن سمعنا وأطينا، أعلم أن هذا حلال وأعلم أن هذا حرام، لكنه لا يفعل. فالاستخفاف بأوامر الله من أسرع صور الغفلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا بإيجاز الكريم: الغفلة عن الغاية. الغفلة عن الغاية، الغاية التي نسيها ونسى أن تغفل عنها الآن إلا من رحم ربك. ما هي هذه الغاية؟ قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية التي لأجلها خلق. ما خلقك الله عز وجل إلا لطاعته وعبادته. وأسمع عليك بالزوجة، بالأولاد، بالمنصب، بالأموال، يجب أن تسخر هذا من أجل الغاية التي لأجلها خلق. فلو عشت لهذه الغاية ستستخدم كل الوسائل للوصول إلى هذه الغاية، لكن إن ضيعت الغاية وعشت بلا غاية فضيع عمرك في غير طاعة. كم من الناس الآن ينتسبون إلى الإسلام لا يعرفون لهذه الغاية، بل لا يعرفون شيئا عن هذه الغاية. ألم تسمعوا قول هذا المتشجع الزاهد الضالع الذي يقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وتأمر في طريقي كنت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. ويقرا الطريق هكذا كالسائمة كالبهيمة، لا يعرف لحياته معنى ولا لوجوده غاية، جهل الغاية وظل طريقها، فهو يتشجع هكذا. فلقد قال الله عز وجل في هذا الصدق الغافل عن الغاية: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فيا أيها المسلم، أيتها المسلمة، لا بد أن نضع الغاية وسط أعيننا. إننا نعيش من أجل هذه الغاية، من أجل طاعة الله، ومن أجل عبادة الله، ومن أجل الآخرة. فلنسخر كل وسيلة من وسائل هذه الحياة الدنيا من أجل هذه الغاية. فإن كنت صاحب منصب ستفكر إن عشت للغاية كيف تسخر منصبك وكرسيك لطاعة الله، كيف يقودك هذا الكرسي إلى رضوان الله وجل بالله. أما إن غفلت عن الغاية وجلست على الكرسي لن تتورع عن ظلم العباد، ولن تتورع عن أكل أموال الناس بالباطل، ولن تتورع عن نحت المال العام الذي أصبح الآن سمة من سمات هذا العصر الذي سند فيه من كشف بالرعاية. ورحم الله من قال: وراعي الشاة يحمل الإب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذهاب؟ ضل عن الغاية، ما فكر في الغاية، ظن أن هذه الحياة أبدية صومدية، فقال لنفسه: أدرك الوقت قبل فوات الأوان، انصفت كذا وكذا في دعاته الكتابية، ادرك وحصل هذا المبلغ اضعاف اضعاف، جلست على هذا الكرسي انت لا تضمن كنت تنفق عليها هيا تقتنص هذه الفرصة واضمت ولو من الحرام لانه لا يفكر في الغاية ظل هذا المسكين وانه سيأخذ هذا الى قبره ولا والله إذ قال المصطفى إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وقال المصطفى يدفع المدينة ثلاث ماله وولده وعمله فيرفع الناس يرفع المال ويرفع الأهل ويرفع العمل فلن يبتعد بين يدي الله إلا العمل فلا تغفل عن هذه الغاية عن طاعة الله ويوم ان عرف اصحاب النبي هذه الغايه وعاشوا من اجلها سادوا في الدنيا والاخره يقول نبي معامر لقائد الجيوش الكسرويه في رستم ليعلمه الغايه التي من اجلها وجدوا ولها خلقوا اننا قوم تلك عزل الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن كون الاديان الى عدل الاسلام ونصيص الدنيا الى سعه الدنيا والاخره عش لهذه الغايه ولا تغفل عن هذه الغايه لانك لو عشت لغايه حددت الهدف وحددت الطريق ولو غفلت عن الغايه فتنطلق في الطريق دائما على وجهك لا تدري الى اين تذهب والى اين ترجع بعد بالحرص والعوان بهفر الكثير من عراق لهذا اللقاء وأوصل الذي دعوت إلى ما بعد من أجل الصراحة فإني أرى إخواني حول الجمعة يجلسون في الشمس أسأل الله عز وجل أن يقينا ويقيهم حر جهنم وأن يكتب لنا هذا الوقت في ميزان تعظيم ميزان حسناتنا يوم لا يمنع مال ولا بنون إلا منة الله لوجه سبيل وأقول قولي هذا ونسأل الله لي ولكم رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه وسن بسنته وقصد اثره الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الاحبه الكرام اخيرا فسروا الى الله ها هو شهر رمضان قد اهل علينا بانفاسه الخاشعه الذليله واحببت ان اذكر بهذه الفرصه في اننا انتصر الله لنا البقاء واللقاء لم نلتقي الا في اخر رمضان فأذكر نفسي وأحبابي وإخواني وأخواتي بالفرار إلى الله قبل رمضان فالفرار نوعان فرار السعداء وفرار الأشقياء الفرار نوعان فرار السعداء وفرار الأشقياء أما فرار السعداء فهو الفرار إلى الله واما فرار الاشقياء فهو الفرار من الله ومع ذلك فلا ملجا ولا ملاذ من الله الا اليه اين تذهبون اين تذهب من الله عز وجل فبادر بالفرار الى الله بادر بالتوبه وسوف اتحدث الليله ان شاء الله تعالى في محاضره الوقت العام عن العوائق التي تعترض طريقنا على درب التوبه فبادر الى الان التوبه الى الله عز وجل واعلم ان الله يدخل بيده بالليل ليتوب مصيب النهار ويدخل بيده النهار ليتوب مصيب الليل حتى تطلع الشمس من مغربها والحديث رواه مسلم من حديث ابي موسى سينتهي زمن التوبة يوما إن طلعت الشمس من مغربها انتهى زمن التوبة فإن عاد الكافر إلى الله لا يقبل الله منه الإيمان وإن عاد العاصي إلى الله لا يقبل الله منه التوبة تدبر معي هذا الحديث لتعلم خطر القول الآن بوجوب التوبة ورد في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي راى الشمس تغرب يوما فقال لاصحابه أتدرون أين تذهب هذه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال المصطفى: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتحر ساجدة لله جل وعلا. فلا تزال كذلك حتى يقال لها مرتفعي ترجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها أي من المشرق، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله جل وعلا. فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت. يقول المصطفى: فلا تزال كذلك لا يستكثر الناس منها شيئا، اي تشرق من المشرق كل صباح وتغرب في المغرب، لا يستكثر الناس منها شيئا. قال المصطفى: ثم حتى تنتهي الى مستقر هذا تحت العرش فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي اصبحي طالعة من مغرب. قال: أتدرون متى ذاك؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: ذاك يوم لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. فاذا طلعت الشمس من المغرب اغلق باب التوبه، فالباب مفتوح لك الان على اسبوعين، فبادر بادر قبل ان ياتي يوم يغلق فيه باب التوبه. فلا يقبل الله الايمان الكامل، ولا يقبل الله التوبه للمسلم العاصي. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه اذا خرج لا يدفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا: خروج النفس من مضيها والدخان والدابه. فلما طلع الشمس من المغرب اغلق الله باب الجوله. فهيا عد الى الله عز وجل ايها الناس، ايها العاصي، بل ايها المؤمن، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. دعك ما فاتك في زمن الصله، ايها الحبيب، دعك ما فاتك في زمن الصله. واذكر جنونك وجهها يا مجرم، لم ينته الملكان حين نسيته، بل اثبتاه وانت لاهي تلعب. والروح منك والمراه مرعتها تتوجها بالرب منك وتسلم. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فعل والنهار كلاهما انت بما فيهما تعد وتسلم. قال تعالى: قل يا عبادي الذين اشركوا على انفسهم لا تقنطوا، قل يا عبادي الذين اشركوا انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، لا تقنطوا من رحمه الله، وإطراقنا في أمرنا وسجد أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة وعند الموت جمالا وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. اللهم إنا قد أقبلنا إليك وطرحنا قلوبنا بذل وابتسام بين يديك. اللهم لا ترمنا اليوم خائفين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا اليوم جميعا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجاره كالسمور. اللهم انا نقر لك الان بين يدي القران بذنوبنا وخطاتنا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم انصر كسرنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوننا، اللهم امن روحانينا، اللهم فك اسرنا، اللهم تولى امرنا، اللهم تولى امرنا وكل اسرنا، اللهم اختم بالكافيات الصالحات اعمالنا، اللهم لا تجعل الدنيا اكثر همنا ولا مبلغ علمنا، وبشرنا مما يغني تماما لنا، اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا في كل شر، اللهم آت أمورنا تقواها، وزكها يا مولانا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعل عنوانك منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا بيتا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، اللهم لا تدع عاصيا بيننا إلا هديته، اللهم لا تدع عاصيا بيننا إلا هديته، اللهم لا تدع شاهدا بيننا طامعا إلا جئته وكفلته، اللهم لا تدع شاهدا طامعا بيننا إلا جئته وكفلته، اللهم اخترنا ولا فرقنا، وذكرنا ولا تهنا، وتهتنا ولا تزل علينا، إلهنا لا